خديجة؟ خديجة ازاي؟ دي خديجة دي اللي غرقت، وبيقولوا هنا هي اللي غرقت نفسها. لا لا لا يا بيه، لا لا لا، ده كان لهم عائلة تانية كده وراح تروح في الحال سبيلها. الله يرحم الكل. انت فاكر خديجة يا شيخ رجب؟ اوعى عليها وهي عيلة كده، لكن بقى عبال ما كبرت كنت انا رحت السلطة. تمام يا شيخ رجب تمام، الله يرحمها ويحسن إليها. اللي يعرف حكاية خديجة يا شيخ رجب عمره ما يغصب بنت عن جواز. ده بيقولوا يا بيه. بيقولوا ايه؟ الغلط ما بقاش يصح لهم إلا الرحمة. انت فاهم غلط يا شيخ رجب. استنى لما نوصل الدار وبأسألني على خديجة. خديجة دي كانت الله يرحمها ويحسن إليها. ما البت كانت بتشتغل في داركم عند الله يرحمها الست الكبيرة. ايوه الله يرحم الكل، ام عاشت وماتت تحلف بخديجة وامانتها وطهرتها. كانت مربيها وهي صغيرة لحد يوم جوازها. كانت برضو عنده او بيقولوا كده الناس برضو. انما بقى يعني عبارة موتها دي الغرض كلام الناس كتير. كلام الناس، الناس يا ما اتكلموا على خديجة، اتكلموا عليها وهي عايشة، واتكلموا عليها بعد ما ماتت وهي راحت زي الزهرة الندية قبل ما تتفتح. أنا ما خدش بالي منها قوي، كنت أيامها بتعلم في مصر، لكن أمي حكيت لي عنها كتير. شايف البيت الصغير اللي هناك ده؟ أبو سقف بوص. ما هي دي دارهم يا بيه. أيوه دارهم اللي فضلت زي ما هي بسقفها البوص وحيطانها الميل على جنب. أبوها كان بنا بيبني بيوت الناس، وأمها بتخبز عيش الذرة مقابل كم رغيف من الخبزة، وخديجة عندنا في دارنا الكبيرة. الكلام ده دلوقت فات عليه 30 سنة. خدي خدي خدي أجاني هترينا على آخر الزمن. طول عمرنا فجرة لكن إيدينا نضيفة، بندخل بيوت الناس ما حد بيخوني. أجاني خذ موتك النهاردة على إيدي يا خديجة يا بنتي شعبان. إيه ده؟ الله جرأ يا محبوب، مالك ومال خديجة؟ اوعي يا ولية حتموت البيت، عملت ايه تضربيها بالشكل ده؟ ايوه اودي وشي منك فين يا ستي؟ ده انت طول عمرك شايفانا وخيرك علينا، ده انت ماليه دارنا خير. الهدمه دي اللي انا لابساها من خليعك، وهدوم المجروسه دي اللي تتفك في رقبتي، ولحم كتافها من خيرك. يا فضحتي يعني. يا فضحتك يا شعبان. فيه ايه بس يا محبوب؟ عملت ايه خديجه فهميني؟ انت يا بنت عملتي حاجه؟ ردي اتكلمي يا خديجه. تتكلم هي حتوعى تتكلم كمان؟ الهي الخرس حسك يا خديجه يا بنت شعبان. الهي بس بقى كفايه دعاء على البت، قوليلي بس عملت ايه ستي؟ الصحنين دول مش بتوعكوا يا ستي؟ طبعا بتوعنا. جرى ايه؟ سرقاهم اللي تنشك في رقبتي، سرقاهم ومخبياهم في ركن الدار، وحط عليهم هدومها اللي واخدهم من ايدك دي. ما بقاش الا الخيانه يا اخواتي كمان، ما بقاش الا السرقه والعار. ايه اللي بتقوليه ده يا ولية؟ انت اتجننتي؟ جرى في عقلك حاجه؟ خيانه ايه وسرقه ايه؟ انا مديه الصحنين دول لخديجه امبارح تتعشبهم انت والعيال. نتعشبهم؟ ايه نتعشب ايه يا ستي؟ دول طبقين فاضيين زي ما انت شايفاهم كده. مش فاهمه قصدك ايه. خديجه ما وصلت لكيش امبارح الصحنين دول للعشاء زي كل ليله؟ كل ليله؟ لا امبارح ولا غير امبارح. لو انت يا ستي شيء غريب. طب خشي جوه انت وهي، هات الصحون معاك اما اشوف الحكايه ايه. تعالي يا خديجه تعالي معايا، ما تعيطيش. فهميني، انت ما بتوديش الاكل اللي بديهولك لامك؟ اتكلمي يا خديجه مالك. طب خشي طصي وشك بشويه ميه وتعالي، وانت كمان بطلي عياط. ايه الحكايه دي؟ امال يا اخواتي بتودي الاكل فين؟ محدش يا ولاد شاف خديجه بتودي الاكل اللي بنديهولها فين؟ ما محدش يا ولاد عارف ايه حكايه خديجه بنت شعبان النهارده. يا خرابي على اللي جرى النهارده يا سيدنا الشيخ. جرى ايه يا ثرثار؟ امراه ضربت ابنتها تاديبا لها على شيء جنته يداها. الا يحدث هذا كل يوم؟ كل يوم ايه يا سيدنا؟ دي كانت فضيحه. البنت بتسرق دار الحاج سالم ابو اسماعيل. إيه؟ ولوليه امها ظبطت السرقه كانت حاطه التصل. خديجه؟ خديجه تسرق؟ لا لا لا اصدق هذا الكلام. وحياتك انت الحكايه كده يا جماعه. لا تكونوا ظلمه. اضبطت سارقه شيئا؟ سرقه ونهبه وكل حاجه، واللي زبطها امها. يبقى ايه الكلام؟ ما اغرب هذا، خديجه التي تسري في القريه كالملاك الجميل تسرق؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ومن نقل اليكم هذا الخبر؟ البلد كلها شاهدين. ما اسوأ حظك يا شعبان. وماذا صنعوا بها بعد ذلك؟ هيعملوا فيها ايه؟ اهم يرموها لاهلها وخلاص، هيقعدوا عندهم حراميه. والله لا اصدق في خديجه شيئا حتى اسمع القصه ممن بعيها. الا ياتينا احد باسماعيل؟ لقد كان في القريه امس عائدا من مصر. يا سلام يا شيخ راضي، يا ريتك افتكرت زلعة فلوس. لسه بنجيب في سيرتك يا اسماعيل افندي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. قل لي يا اسماعيل افندي، قل لي ماذا كان من امر خديجه اليوم؟ مسكينه، اسرقت شيئا؟ سرقت؟ اللي قال كده مين؟ الم تسرق اذا؟ حرام عليكم يا جماعه، سرقت ايه؟ دي بنت غلبانه ومظلومه. امال الحكايه ايه؟ دمها؟ عارف عارف، ضربتها وسرقتها وخونتها وطلعت الحكايه كلها كلام فاضي. فاضي؟ فاضي ازاي؟ ما تفهمني. اقول لكم ايه، يبقوا فقراء مش لاقين اللقمه، وعندهم عزه نفس مش عند اغنى الاغنياء. ايه الحكايه؟ مفيش. الحكايه ان والدتي متعوده تدي خديجه كل يوم وهي مروحه حاجه كده ولا كده لاخواتها. ونعمه يا سيدي، كريمه وبنت كرام، والحسنه على الفقير يضاعفها الله بعشرة أمثالها. إيه؟ تكلم. البنت من عزة نفسها كانت تتكسف تاخد الأكل في إيدها لأبوها وأمها، كانت هي من جانبها بتتصدق بيه. الغرض ترجع بالصحون فاضية تداريها لحد الصبح تحت هدمتها وتجيبهم معها تاني. شيء غريب يعني. أهو السلام سموه عفة، عزة نفس، حاجة زي كده. على قد عقلها بتتصرف، مش محتملة انها تودي لابوها وامها شيء بتعتبره صدقة. أيوة. مع انهم في الواقع مساكين. واليوم ماذا جرى؟ صحيت خديجة متأخرة، راحت ملت الجرة من الترعة ورجعت سابتها لامها في البيت، وجت جري على عندنا ومن لخمتها سابت الصحنين اللي كانوا معاها في الدار. وجدتهم امها. اهو كده، أمها لقت الصحنين افتكرت خديجة سرقتهم، راحت جاية على الدار لقت البنت جنب الزريبة نزلت فيها ضرب زي الوحش. لا حول ولا قوة إلا بالله. وظهرت الحقيقة وانجلى المستور. مسكينة. شوفوا كلام الناس يا إخوانا. يا سلام، ما أظلم الإنسان. والله دي تتاجل بجواهر، اللي تكون فجيرة بالشكل ده وعندها عزية النفس دي كلها. ولا الأم اللي بدل ما تخبي عليه تروح هي بنفسها تبلغ وتفضحها. والله من ورائها يظهر الحق وينصره. أيوة. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. الله أكبر. ولا إله إلا هو. ده الظهر وجب، مش جايين نصلي يا جماعة؟ يا سيدنا الشيخ أنا عايزك في كلمة كده. هات يدك وقم معي، وجبت الصلاة. أنا غرضي عن الشيخ أكمل ديني وأتوكل على الله. وهل وجدت بغيتك؟ والله يا عم الشيخ أنا عايزة تتكلمني على خديجة. خديجة؟ أنا حكايتها النهاردة قطعت فيا قوي. ربنا يخلق الجمال مع الفقر، نقول حكمته كده. إنما عزية النفس دي كلها ده شيء تاني صحيح يا عم الشيخ. أيوة الله، أيوة ده الله. لازم أصل طيب ورباية عالية، وإحنا هناخد من الفلوس إيه؟ الحمد لله فدانين الطين اللي عندي والجاموسة والدار، وهي أشيتنا برضو رضا ومسطورة. وعلى رأي المثل خدوهم فقراء يغنيكم الله. ونعم بالله. قلت إيه يا عم الشيخ؟ إذا أدينا الصلاة فدع لي هذا الأمر، فإني خاطب لك إياها ومحقق لك بغيتك. محمد رسول الله. كلامي ده يا عم الشيخ، هو احنا لينا رأي غير رأيك ولا كلمة غير كلمتك؟ بس انا يعني بقول يعني ان احنا مش قد المقام. انت فقير حقا يا شعبان، ولكن الله هو احنا فقراء وبس، ده احنا ناس غلابة قوي يا ستنا الشيخ. اخ احنا فين ودولة فين؟ اخ حمدان ابن ابو ربيع ده راجل عنده طين ومقتدر، اخ واحنا زي ما انت شايف لولا البت في دار الحج سالم ابو اسماعيل كنا اشتهينا اللقمة. ما تقولش كده يا شعبان، ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى عبيده. اخ ايوه ما بينساش حد، برضو فاكرنا والحمد لله. طيب تصدق بالله يا ستنا الشيخ، انا فات علي من العيد الصغير للعيد الكبير ما اشتغلتش جمعة، ما حدش بيبني دلوقت يا ستنا الشيخ، السلطة منكدة على الخلق كلها. نقول ايه؟ الحمد لله. ايوة كده، لا تقنط من رحمة الله والنعمة بالله يا مولانا. بس بقول يعني ايه تاني يا شعبان؟ ما فيش، بقى حمدان ابن ابو ربيع عاوز ياخد خديجة عم الشيخ. طيب وهنجهزها له منين؟ الراجل سيدفع لك المهر والله يرزقك بالباقي. ايوه امال، ونعم بالله برضو، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. بقى انت فاكر ان حمدان طمعان في قبل شيء منكم؟ ده طالب القرب من حسن اخلاقها وطيب عنصرها. والله لو تعرف يا شيخ ماذا قال لي هذا الصباح. الغرض ربنا يتمم بالخير يا شعبان، اذهب بشر زوجك واعد نفسك، نقرا الفاتحة بعد صلاة العشاء. بقول لك يا ما مش عايزة اتجوز يا اخواتي. ايه هتجبروا عليا ليه يا ام؟ هو انا عامله حاجه؟ انا مش عاوزه اتجوز. ومش عايزه تتجوزي ليه بقى؟ العريس وحش مش قد المقام، ده ابني ناس اكابر وصاحبتين ومقتدر ويتجوز ست ستك. احنا كنا نطول عريس زينا يا خديجه. يا بنت قومي معايا امال. مش جايبه، اعملي بقى اللي انت عايزاه. اعمل اللي انا عايزاه يعني انده على ابوك يسود عشتك الليله دي، ولا عايزه ايه يعني؟ عايزه اقعد زي ما انا، ايه اخدم ست ام اسماعيل، مش عايزه حاجه تاني. هو انتوا ايه، ما في قلبكمش رحمه؟ خلاص يعني خلاص. ايه يا بنت ولا يا سيد، انت واقف هنا تعمل ايه يا ولا؟ يا خديجه مش عايز تتجوز يا اخرس قطع لسانك. اوعى يا ولا تقول الكلمه دي مره تانية. مش هي اللي بتقول كده ياما؟ ايه هتفضحينا، هتفضحينا يا خديجه، هتفضحينا كده. يا محبوبه اهدي، انت فين؟ هي خديجه. ما هياش عايزه تقوم يا ابو سيد. مش عايزه تقوم ليه؟ مالها؟ مكسوفه يا اخويا، قال ايه جاه عملت عروسه. ما هم كلهم عارفينها وشايفينها، حد في بلدنا ينكسف من حد؟ دي البلد كلها عيلة واحدة والحمد لله. قوموا مالي خديجة. مالك يا بنت؟ أنا مش عاوز أتجوز. ما شاء الله ما شاء الله، بلا كده يعني. طب قومي قدامي ليكون آخر يوم في عمرك النهاردة. قومي يا بنت أمال دي. أما ستم اسماعيل جت اهي، وقف على الباب كده. اهلا وسهلا. خش انت يا ابو سيد، الست كبيره جت تبارك. خش انت ويا الضيوف. اهلا، اتفضلي يا ست، اتفضلي يا ست ام اسماعيل. اهلا، خطوه غاليه يا ستي، ما احناش قد المقام والله. مبروك يا محبوب. الله يبارك فيك. مبروك الف مبروك. امال فين خديجه؟ اهدى، لا لبست ولا توضبت ولا حاجه. مغلبان يا ست، مغلباني جاي ما نايمي. قال ايه؟ قال يا ست مكسوف، والناس بره ما شربوش الشربات وهي قاعده اهي. طيب طيب معلش دخلي سيد بالشربات وسيبيها لي انا اخلص معاه. روح انت وسيبين. تسلمي يا ست ام اسماعيل، والنبي ما انسى جمايلك ابدا ولا حنيتك علاني. احنا نستاهل دخلتك دي علاني؟ لا مالكيش حق، دي خديجه تستاهل كل خير. ده انا حلفة ما تتجهز الا من عندي ولا تخرج زفتها الا من بيتي. يخليك يا رب ويبارك لك في اسماعيل واخواته. ده احنا خدامينك يا ست ام اسماعيل. قوم يا بنت امال قدام ستي. سيبيها وسيبينا انت كمان. خديجة انت حكايتك ايه بقى؟ في واحدة تعمل كده في قراية فتحتها؟ اخسى عليك، يقولوا عليك ايه الناس؟ انت يا بنت عبيطة ولا ايه؟ الست ام اسماعيل انا مش عاوزة اتجوز يا ستي، انا عاوزة اخدمك انت بس، اخدمك طول عمري يا ست ام اسماعيل، وافضل معاكي كده لغاية ما اموت. حجيهم عني يا ستي، مش عاوزة اتجوز ولا عايزة شيء ابدا. هو الجواز حاجة وحشة يا خديجة؟ كل بنتي حبيبتي لازم يجيلها يوم وتتجوز. لا لا لا لا لا، ما اسمحش منك الكلمة دي تاني ابدا. ده انا حجهزك وسياغك وتخرجي من بيتي بالزفة الكبيرة البيت عدلك. ده انت يا خديجة زي بنتي وعز من بنتي كمان. كتر خيرك يا ستي، انا ما استاهلش حاجه من ده كله. امال ايه بقى؟ قاعده معيطه ومزعله امك وابوكي. في خديجه بنات بيعملوا كده؟ اوعى اسمع منك حاجه تانية زي دي. ده انت فتحتك اتقرت على راجل تتمناه كل عيله في البلد. عيب، ده حمدان ابن ابو ربي، ابن اصول واكابر، ولولا ان ربنا راضي عليكي وعايز يوري ابوكي يومين عدلين في شبته ما كانش واحد زي ده طلبك. قلت ايه يا خديجه؟ هقول ايه يا ستي؟ انا مغصوبة على الجوازة دي. ليه؟ قولي لي يا خديجة. انت ابدا يا ستي، انا وشي حاجة بطالة يا ستي. داني غلبان ورباية ايدك. انا بس انا عايزة اقعد معاكي كده على طول يا ستي. وبرضه هتبقي معانا، هو هيروح بكي برا البلد، اديك في وسطنا وفي عينينا من جوه كمان، وبكره بنات البلد كلهم يغنوا لك ويزغرطوا لك ويفرحوكي. وان كان على جهازك هتتجهزي احسن جهاز. بايديا دي يا خديجه هجهزك، ومش طالعه زفتك الا من بيتي. ايوه كده امال، خلي امك تفرح لها يومين. امك شقيانه وغلبانه هي وابوكي طول عمرهم، ولا خايفه تفرقي ضربوكي؟ اه كل البنات كده، عقبال ما يغنولك يا ضرب ويا كتر الله خيرك، شفنا زمانك وجاي زمن غيرك. محبوب محبوب، مالك بتعيطي ليه؟ قلبي واكلني يا ابو سيد. انا شايفك مش على بعضك، وخديجه طول النهار ما كانتش عجباني زي اللي خايفه. انا سبت الناس وبيت العريس وجيت اسالك في حاجه. استر يا رب. محبوب فهميني ايه الحكايه؟ خديجه كانت في الزفه زي اللي ماشيه بالقبر، وانت رجعتي على الدار طوالي وقاعده بتعيط، ايه الحكايه؟ مفيش يا ابو سيد، أنا اللي بتاخده كده مش عارفة ليه. مش عارفة ليه ولا مخبية حاجة؟ محبوبة أنا راجل فقير لكن عرضي غالي وشرفي من صان، إيه الحكاية؟ إيه دي بتزغرط يا محبوبة؟ الحمد لله يا من أنت كريم يا رب. انت ايامها يا رجب كنت في السلطة. ايوه يا بيه، ولما رجعت من السلطة سمعت كلام عن خديجة، قالوا غير جيت، وقالوا لابت نفسها في المية وسابت صغيرتها مرة جنب الجرة وقالوا يا اسماعيل به كلام كتير. كلام الناس دايما كتير يا رجب. امي الله يرحمها هي اللي كانت عارفة حقيقتها. وحقيقتها كانت ايه يا بيه؟ قل لي انت قبل يا رجب، لو كانت زينب بنتك مش عاوزة تتجوز العريس اللي خطبها منك هتخصبها؟ وما تتجوزش ليه يا بيه؟ بس ده راجل غني ومقتدر، وراخر حمدان ابن ابو ربيع كان غني ومقتدر بالنسبة لشعبان وعيلته على الاقل. راجل ده راجل كويس وغني وابن ناس طيبين وعايز ياخدها في الحلال يا بيه. وراخر حمدان ابن ابو ربيع كان ابن ناس طيبين وخد خديجة في الحلال. اما ليه بس يا بيه؟ انت عارف قبل ايه هو الحلال يا رجب؟ الحلال معرفوش ازاي يا بيه. الحلال يعني الجواز على يد مأذون الشرع، مش كده؟ احل الحلال يا بيه. بس الجواز على يد مأذون الشرع ربنا أيده برضا الطرفين يا رجب. خديجة ما كانتش بطالة ولا كانش راجل تاني شغلها، لكن لقيت نفسها في دين راجل بالنسبة إليها شعرت إنه غريب. غريب؟ ده جثة بالشرع والمأذون، لكن مش جوزها بالقلب يا رجب. القلب؟ قلب إيه يا بيه؟ القلب اللي ربنا خلقه فينا وجعلوا مركز إحساسنا وعواطفنا. الجواز لازم يبدأ من القلب وينتهي بالمأذون، ساعتها يبقى حلال. أنا مش فاهم حاجة. كان لازم تشوف خديجة علشان تفهم، كان لازم تقاسي اللي هي قاسته وهي شايفة نفسها كل ليلة في إيدين راجل جوزوها له غصب عنها. ساعتها ما قدرتش تفرق بين الحلال والحرام ورمت نفسها في الترع، يعني عملت أكبر حرام. أطلب لها الرحمة، ما يجوز عليها دلوقتي غيرها. الله يرحمها. بتقولها من قلبك؟ قلبي. قلبك وقلبي وقلب خديجة وقلب زينب، كل إنسان له قلب في طلوعه يعرف بيه معنى المحبة ومعنى السعادة ومعنى العذاب. من المعذبين في الأرض قدمنا لكم قصة خديجة للدكتور طه حسين. قام بالتمثيل محمد الطوخي، كريمة مختار، رفيع الشال، عزيزة حلمي، حسن البارودي، لطفي عبد الحميد، السيد الرئيس عبد الحفيظ التطاوي، محمود كامل، والطفل فكري محمد. خديجة قصة الدكتور طه حسين، أعدها للإذاعة سامي داود وأخرجها محمد علوان. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة.